هو الصحيح، لأن العبرة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. ولم يذكر عما ولا بصرا، فجعل استحباب وهو حكم شرعي، القول باستحباب إمامة أحدهما حكم شرعي لا بد أن يثبت بدليل ولا دليل. يقول: ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وهذا يقدم على القارئ والعالم بالسنة والكبير السن طالما أنه يحسن الصلاة. قال: ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه، لأن جابرا كان رداؤه على المشجب إلى جنبه وصلى في النساجة، الثوب المنسوج أو نوع من الثياب، وفي بعضها ساجة، وهذا ليبين لهم جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا للعورة وساترا للكتفين كذلك. قال: ومنها جواز تسمية الثدي للرجل، فيه خلاف لأهل اللغة، منهم من جوزه كالمرأة، ومنهم من منعه، من منع أن يقال للرجل ثدي، وإنما يقال يختص الثدي، المانع يقول يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندؤة، وقد سبق إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أهل النار. قوله النساجة هكذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، وقع في بعض النسخ في ساجة، نقله القاضي عن الجمهور قال وهو الصواب. والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه. رواية النون وقعت في رواية الفارسي قال: ومعناه ثوب ملفق. قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف. قلت: ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان، يعني خيوط متداخلة يعني من أنواع مختلفة. يقول: قال القاضي في المشارق: الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان، وقيل هي الخضر منها خاصة. قال الأزهري: وطيلسان مقور ينسج كذلك. قال: وقيل هو الطيلسان الحسن، ويقال الطيلسان والطيلسان والطيلسان، الضم أقل. رداؤه على إلى جنبه على المشجب، المشجب هو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. من الفوائد الإسناد هذا الحديث عن جعفر، وهو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، أحد أئمة أهل البيت وفقهاء أهل البيت، وهذا الحديث يدل على ما كان يعامل به أئمة أهل البيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أهل العلم منهم. فالحديث كما ذكرنا عن جعفر الصادق عن ابن محمد عن أبيه، محمد هو محمد الباقر ابن علي المشهور بزين العابدين رضي الله عنه، ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا يعني هذا النسب هو عند الرافضة، هم أئمة الأمة عندهم بعد علي رضي الله تعالى عنه والحسن، الأئمة يعني يتضمن ستة من الأئمة يعني الرافضة الذين عندهم هم الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء، فإنهم يقولون بإمامة علي بن أبي طالب أول خلفاء، ثم ابنه الحسن، ثم الحسين بن علي، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، وإليه ينسبون، يقال جعفرية، المذهب الجعفري نسبة إلى جعفر الصادق، وهم من أكثر الناس كذبا عليه وعلى أبيه محمد الباقر الذي سمي كذلك لكونه يقولون قد بقر العلم، يعني أحاط بمعظمه رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على ما كان يعامل به أئمة أهل البيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد الباقر يدخل على جابر رضي الله تعالى عنه ليسأله ويستفتيه ويسمع منه الحديث ويحسن جابر رضي الله عنه استقباله كما هو المعهود، وذلك لأن كل منهم يعرف فضل أهل العلم وفضل طالب العلم وفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رد على هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كون أهل البيت يتلقون العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد ابن علي ابن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل، خص محمد ابن علي ابن حسين بذلك إكراما لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم والترحيب بهم إذا حضروا. وفيه فضل طلب العلم عموما والاهتمام بطالب العلم والترحيب به وتأنيسه خصوصا إذا كان غلاما شابا. وفيه جواز أن يقول لمن ليس من أخيه في النسب ابن أخي، قال مرحبا بك يا ابن أخي، وإن لم يكن ابن أخيه في النسب، ومن هذا أن يقول له يا بني، وأن يقول الرجل للرجل الكبير يا عمي، أو أن يقول يا أبتي أو يا أبي فلان، من غير أن يكون أباه في النسب طالما لم يدعى إليه ولم يتبنى، جاز ذلك على سبيل التوقير والاحترام. وله نظائر متعددة في السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني، ومنها قول أنس لأبي طلحة وهو زوج أمي وليس بأبيه يا أبتي. فمثل هذا من الاحترام والتوقير الذي لا يراد به إثبات نسب أمر مشروع. والأخوة في الإسلام ثابتة بنص القرآن إنما المؤمنون إخوة، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، قال فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فيه تقديم الصلاة إذا حضر وقتها على الاستفتاء على يعني فتوى على إفتاء المستفتي وتعليم طالب العلم، طالما أن الوقت يتسع ذلك وأن الواجب ليس بمتعين في وقته، فوقت الصلاة يقدم. وفيه تواضع جابر رضي الله عنه لأنه يصلي في نساجة صغيرة، وكلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه، يعني قصر طرف الثوب من صغرها، فهو كان رضي الله تعالى عنه في زهده وتواضعه يلبس هذا الثوب الصغير وليبين للناس الحكم الشرعي في ذلك. وفيه تغطية المنكب في الصلاة ولو كان ثوبا واحدا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الكتفين وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة وحجة، المراد حجة الوداع كما قال النووي رحمه الله. فقال بيده فعقد 9، قال بيده يعني أشار بيده، يعني أشار إلى 9، إما أنه عدها أو على طريقة العرب في ضم الأصابع للإشارة إلى عدد 9. فقال بيده فعقد 9، والظاهر أنه بالإشارة يضمون الأول أصبع الخنصر ثم البنصر للإشارة إلى 2، ثم الوسطى للإشارة إلى 3، ثم يحلون بعد ذلك، لهم طريقة يعني معهودة في العدد للآحاد والعشرات. فعقد 9 فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، قال يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج قبل ذلك عندما كان بمكة، ولكن بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وذلك بعد أن فرض الحج، ولا نزاع بين أهل العلم أن الحج فرض بالمدينة إما سنة 6 وإما سنة 9، والله أعلى وأعلم. والجمهور على أنه فرض سنة 6، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج عام الحديبية لأنه صد عن البيت في العمرة، وسنة 8 بعد فتح مكة كان مشغولا صلى الله عليه وآله وسلم بما بعد في غزوة هوازن وما بعدها، ورجع إلى المدينة لأنه بقي منذ رمضان قد غادر المدينة. وسنة 9 أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وحج هو صلى الله عليه وسلم في السنة 10. ومن هنا احتج من العلماء بأن الحج واجب على التراخي، قالوا لأنه حتى لو فرض سنة 9 في قدوم وفد نصارى نجران، في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران، فإنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج ذلك العام ولم يكن هناك ما يمنع، فبعد فرض الحج ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحج في ذلك العام، فكان دليلا على جواز تأخير الحج مع العزم على فعله، وأنه واجب على التراخي ليس على الفور، وهو قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه. وذهب طائفة من أهل العلم أو الأكثر أنه واجب على الفور لمن قدر على ذلك، لمن كان عنده، يعني لمن استطاع إليه السبيل في عام واجب عليه أن يحج من ذلك العام، ولا نزاع في مشروعية التعجيل بالحج وأنه لا ينبغي أن يؤخره، ولكن الكلام على أن من أخر الحج عن عامه الذي قدر أن يصل فيه إلى بيت الله الحرام هل يأثم أم لا يأثم. فالظاهر عندي والله أعلى وأعلم أن الحج واجب على التراخي، لأن الحديث ظاهر جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة 10. وما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج عن السنة 9 لوجود المشركين ولأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة ليس ظاهرا في، يعني أن هذا مانع من أداء الحج، ولو كان مانعا لما حج أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وجماعات من الصحابة، فلو كان ممنوعا لأجل ذلك لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنع هؤلاء المشركون، فهذا ليس يمنع من أداء العبادة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحول البيت ما هو أعظم من ذلك، وهو الأوثان المنصوبة حول الكعبة، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية قبل فتح مكة، واعتمر صلى الله عليه وسلم وطاف البيت والأوثان حول الكعبة، وذلك لأن الباطل لا يمنع من الحق، وهذا أشد من وجود مشرك يطوف أو عريان يطوف، فإن هذا لا يمنع أداء العبادة كما ذكرنا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لبيان الجواز والله أعلى وأعلم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 8 قريبا كان في مكة، ومع ذلك رجع إلى المدينة ولم يحج، وأمر عتبة بن أسيد أن يحج بالناس ذلك العام سنة 8. إذا قلنا بأن الحج قد فرض سنة 6 فالأدلة ظاهرة على ذلك، ولو قلنا فرض سنة 9 لكان أيضا دليلا ظاهرا، لأن وفود وفد نصارى نجران كان قبل حجة أبي بكر رضي الله عنه، ووفود نصارى نجران الذي نزل فيه سورة آل عمران، صدر سورة آل عمران وفيها ولله على الناس حج البيت، الآية التي فرض الله فيها الحج على الناس. قال ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وفيه أنه يستحب للإمام إذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. قوله فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال القاضي هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه. ولهذا قال جابر وما عمل من شيء عملنا به، ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم، ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من القاضي فيه نظر، وقد ثبتت الأحاديث المصرحة بخلاف ما قد يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه. فجابر يتكلم عمن يعلم، والكل كل أنواع المناسك يطلق عليها حج، سواء تمتع أو قران أو إفراد، وكل ذلك يسمى حج عند العلماء جميعا، فليس فيه دلالة حتى تترك الأحاديث المصرحة بأن منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بعمرة وحجة، ومنهم من أهل بحجة، والأحاديث ستأتي إن شاء الله وستذكر. فهذا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، عندما قال من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة وحجة فليهل، ومن أراد بحج أراد أن يهل بحج فليهل، والأحاديث كما ذكرنا مصرحة بذلك، فلا يترك هذا الصريح، خصوصا أن عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحرمت بعمرة. فقوله كلهم أحرموا بالحج ليس بصحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج أيضا هذا لا يدل عليه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حج على نوع من المناسك كلها تسمى حج، وقد صرح جمع من الصحابة رضي الله عنهم بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم حين إحرامه أنه كان قارنا، ولا نشك في صحة ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا منذ بداية إحرامه، لأن جبريل أتاه كما في حديث البخاري أتاه في تلك الليلة التي أحرم في صبيحتها في يومها اليوم التالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك الوادي العقيق وادي ذي الحليفة وقل عمرة في حجة. فقبل أن يهل النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأمره، فلا يصح غير ذلك مع صحة الحديث وثبوته. ولكن كما ذكرنا كل أنواع المناسك يطلق عليها أنها حج، فليس في قوله كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله أن جميعهم علم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتصريح أو سمع منه بالتصريح، وليس فيه أنهم كلهم كانوا على مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفعل يقتدى به والقول يقتدى به، فكلهم يعمل مثل عمله ومثل ما أمرهم به، فكل ذلك صالح لكي يفسر به الحديث والله أعلم. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو قارنا لأنه ساق الهدي، وخيرهم صلى الله عليه وآله وسلم في أن يهلوا بما شاءوا، ولما أتى مكة أمرهم بالتحلل لمن لم يكن ساق الهدي، وأن من أهل بعمرة وحجة ولم يكن ساق الهدي، أو كان أهل بحج مفرد ولم يكن ساق الهدي، فأمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فتأخروا لعدم تعودهم على الاعتمار في أشهر الحج، فغضب وأمرهم إلزاما بأن يتحللوا من عمرتهم تلك، أو عند قول بعض أهل العلم على الاستحباب في حقهم أيضا. بعض العلماء يقول هذا التحلل كان واجبا عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب من ترك المستحب، والبعض يقول كان مستحبا في حقهم أيضا مثل باقي الناس، وبعض العلماء يقول بوجوب الفسخ من حج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي على كل أحد، والله أعلى وأعلم، سيأتي الكلام على ذلك. وأما تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم فنعم كذلك من حبهم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعزمهم على الائتمام به عليه الصلاة والسلام. وأما علي فكان قد ساق الهدي فجعله النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أيضا، فصار علي مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يتحلل، وجعل عمله عمل القران. وأما أبو موسى فإنه لم يسق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، ولذلك العبرة في أمر التحلل هو سوق الهدي، فمن لم يكن ساق الهدي من بلده معه إلى مكة أمرناه بالتحلل سواء كان قارنا أو كان مفردا. كان أبو موسى قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه لم يكن ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل. وعلي رضي الله عنه كان قارنا لأنهما أحرما إحراما مبهما، بمعنى أنهما أحرما بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يعلم ما أحرم به، فجعله كما نوي، ولكن أمر أبا موسى بالفسخ إلى عمرة، وأمر عليا بأن يبقى على إحرامه لأنه كان ساق الهدي كما ذكرنا. فأقل الأحوال استحباب الفسخ لمن لم يسق الهدي، الله أعلم. وأما من ساق الهدي ولو كان تطوعا كالحج المفرد، لو أنه ساق هديا من بلده وهو يفرد الحج لكان مأمورا بأن يظل على إحرامه. وأما من ساق الهدي وكان قارنا أمر أن يظل كذلك. وأما من كان أهل بعمرة وكان قد ساق الهدي فيجعل قارنا لكي يمنع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله، لقول الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيجعل الذي أهل بعمرة وكان قد ساق الهدي يجعل قارنا، يؤمر بإدخال مناسك بإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة كما فعلت عائشة فيصير قارنا طالما كان قد ساق الهدي. قال قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء، وقد سبق بيانه في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة. يقول وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم. أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولما مات عنها أبو بكر تزوجها علي رضي الله تعالى عنه، فهي لها فضيلة أنها كانت زوجة لهؤلاء الأفاضل جميعا رضي الله تعالى عنهم. ولدت أسماء بنت عميس دليل على أنها خرجت وهي حامل متم، يعني على وشك الوضع، ومع ذلك خرجت لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على التعلم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم في حجه. ففيه يعني أن تبادر المرأة ولو كانت حاملا متما على وشك الوضع أن تخرج إلى الحج، والله يعينها على قضاء نسكها إذا كانت مطيقة، فإذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذو الحليفة كما ذكرنا هو الوادي المبارك، وادي العقيق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول عنه أنه واد يحبه هو صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصلاة فيه، وهو واد فيه بركة عظيمة. فكان هو أبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المدينة ومن مر عليها. ولو أن شاميا أو مصريا أو من أهل الغرب عموما أتى إلى المدينة لصار ميقاته ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ومحمد ابن أبي بكر معدود في الصحابة لأجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا هؤلاء هم أصغر طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من أو بنحو 3 أشهر، ومن رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مدركا ولم يكن مميزا فهو معدود من الصحابة. وأما من ميز وأدرك شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي اتفاقا. والصحيح أن من رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. في قول النبي في استحباب غسل الإحرام للنفساء مع كونه لا يؤثر في طهارتها، ويدل بالأولى على استحباب الغسل عند الإحرام لمن لم يكن كذلك بالأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قد تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد واغتسل، فيستحب الاغتسال. هل يمكن أن يكون ذلك في زماننا قبل الخروج من المدينة لأجل صغر المسافة والوقت، وأنهم لا يقضون وقتا طويلا بذي الحليفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذي الحليفة يوما كاملا، وصل خرج من المدينة بعد صلاة الظهر من يوم السبت، 25 مضت من ذي القعدة. وللعلم يعني الأيام اللي احنا فيه دلوقتي بالضبط كما ايه موافقة تماما، يعني يوم السبت كان 25 خمس باقين، إن رأوا الهلال 29 كان عرف يوم الجمعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. فأقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت بعد صلاة الظهر، قد صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2، وهذا دليل على أن من كان على أهبة السفر لم يصلي صلاة المسافر ولا يعني يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي كما ذكرنا يوما، ولذلك اغتسل في اليوم التالي. فهل يجوز أن يغتسل عند الخروج من المدينة؟ نعم. ولبس ملابس الإحرام عند الخروج من المدينة أيضا الحديث يدل عليه، لبس إزاره ورداءه، فلا بأس أن يلبس ملابس الإحرام من المدينة ثم يخرج، ولكن لا يهل إلا بذي الحليفة. هذا الأمر هو السنة. الاستثفار يمكن أن يعني يستعمل الآن حفاضات ونحو ذلك لتقليل الدم، فالحديث يدل على صحة إحرام النفساء، وكذا الحائض وهو مجمع عليه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. فليس من شروط الإحرام، ليس من شروط نية الدخول في النسك الطهارة من الحدث، وإنما هذا أمر مستحب لمن يقدر عليه، ولكن يصح الإحرام لمن لم يكن على سبيل المثال متوضئا ولا مغتسلا، إذا كان على جنابة صح إحرامه ولكن خالف السنة. فالحائض والنفساء يصح إحرامهما. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، يعني صلى في المسجد صلاة الظهر من يوم الأحد، وهو صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا خرج يوم السبت، وفي تلك الليلة صلى بذي الحليفة العصر 2، وهو أحرم بعد صلاة الظهر، فتعين أن ذلك كان في اليوم التالي في يوم الأحد. صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم الأحد، وبعد صلاة الظهر أحرم صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أتاه في الليل جبريل عليه السلام فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهو عليه الصلاة والسلام مأمور قبل أن يحرم بأن يحرم بعمرة في حجة لأنه قد ساق الهدي. يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. يقول النووي: قوله فصلى ركعتين فيه استحباب ركعتي الإحرام، وقد سبق الكلام فيه مبسوطا. عجيب أين أن الحديث ليس فيه أنه صلى ركعتين، وإنما صلى الظهر ركعتين، نعم، وليس أنه صلى ركعتين مستقلتين سنة الإحرام تسمى ركعتي الإحرام كما ذكر النووي رحمه الله. احنا قلنا صلى العصر ده من يوم السبت، وصلى الظهر ركعتين، نعم، ده من يوم الحد. هو صلى الظهر بالمدينة أربعا، وخرج بين الظهر والعصر، وصل إلى حليفة قبل العصر، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين وأحرم بعد صلاة الظهر. وأين كان إحرامه؟ ظاهر حديث جابر هذا أنه أحرم عندما استوت به ناقته على البيداء، وهي الأرض المتسعة، الوادي الواسع الفسيح أمام المسجد الذي بذي الحليفة، المسافة حوالي 9 كيلومترات أو قريبا من ذلك. ولكن العبرة بالخروج من المدينة، العبرة بالخروج من المدينة. هذا الحديث يدل على أنه أحرم عقب صلاة، فإن كانت فريضة فبها ونعمت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي ركعتين مستقلتين، وإن لم يكن فليصلي تحية المسجد، وليصلي في هذا الوادي المبارك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان مغتسلا هناك، إذا اغتسل هناك فليصلي سنة الوضوء أو الغسل، إنه يتوضأ أثناء الغسل، ثم يقع إحرامه عقب صلاة إن كانت فريضة أو نافلة. فهذا هو المشروع، والله أعلى وأعلم. أما جعل ركعتين مستقلتين للإحرام تسمى ركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام، فليس عليه دليل، والله أعلم. وأما من يقول يستحب أن يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فوهم، لأنه لم يرد ذلك، وإنما ورد ذلك في ركعتي الطواف وليس في هاتين الركعتين اللتين لم يرد عليهما دليل. صح، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بوحي، الفعل والترك بوحي، فكون الرسول أخر الحج لأجل أنه أمره الله عز وجل بذلك ليشرع للأمة كما ذكرنا. كما ذكرنا حديث جابر يقول: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري إلى قوله فأهل بالتوحيد. وقال ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم منها، ما أهل إلا عند المسجد. هذا فالظاهر والله أعلى وأعلم أن كل واحد من الصحابة نقل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس أنه أحرم في المسجد، وهذا ليس بصحيح، يعني أن الحديث ضعيف، أنه أحرم عندما انتهى من الصلاة مباشرة لم يصح عن ابن عباس، وإنما عندما استوت به ناقته، وليس أنها استوى يعني عندما قام، عندما ركب الدابة عند المسجد أحرم، ولما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. فسمع كل من الصحابة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه فنقله. فالصحيح والله أعلى وأعلم أنه يحرم عندما يركب دابته بعد الصلاة في المسجد. الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، كما استعير هذا المعنى للصلاة حتى سميت تكبيرة الإحرام، ولذا قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هي لحظة معينة أنت تنوي أنك دخلت الآن في الصلاة مع التكبير، أنت تقول الله أكبر، أنا الآن قلت الله أكبر، أنا قلت دلوقتي الله أكبر، بس لما أنوي الإيه؟ أنوي الدخول في صلاة، لكن ساعة الصلاة بقول الله أكبر ناويا الإيه؟ دول ركنين، التكبير والإيه؟ والنية. فالنية هي التي يدخل بها الإنسان في الإحرام في عبادة الحج والعمرة، والتلبية واجبة على الصحيح. ومستحبة عند الأكثر وجزء من الإحرام عند أبي حنيفة هي أو أي ذكر من الأذكار. يعني ساعة ما بيقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا بينوي الدخول في النسك، ناويا الدخول في النسك. التلبية في الخلاف بينها وبين التكبير اللي في الصلاة إن حكمها الاستحباب عند الجمهور والوجوب على قول بعض أهل العلم وقول المالكية وهو الراجح إنها واجبة وليست ركنا. وأما الركن فهو الإحرام نفسه، وعند أبي حنيفة لا يصح إحرامه إلا بأن يقرن بالنية عملا من أعمال الحج، عملا من أعمال الحج مثل التلبية أو الذكر أو إشعار الهدي أو تقليدي أو نحو ذلك، وإلا لم ينعقد إحرامه. والجمهور يقولون ينعقد الإحرام بالنية المجردة، لو نوى الدخول في النسك دخل في النسك، والتلبية واجبة بعد ذلك مع ذلك بعده ومستمر. والتلبية من يقول بوجوبها يجيبها مرة على الأقل. فكما ذكرنا يحرم عندما يركب دبته بعد الصلاة في المسجد، والله أعلى وأعلم. ولو أحرم في المسجد أو أحرم عند ركوب الدابة أو أحرم عندما تستوي دبته على البيداء، السيارة تطلع بقى على الطريق مباشرة، فقد أجزأه ذلك. المهم أن لا يجاوز وادي ذي الحليفة إلا وقد أحرم. احرم في المطار فين؟ احنا نتكلم دلوقتي على أهل المدينة. نعم، احنا نتكلم على أهل المدينة، وكل من يعني لا يمكنه المرور على الميقات لأنه مثلا يركب طائرة أو باخرة أو نحو ذلك فإنه يهل ويحرم إذا حاذ الميقات. فأفضل لمن يحج بطائرة أن يلبس ملابس الإحرام قبل أن يركب، فإذا أخبروه في الطائرة بأنه يحاذي الميقات الآن أو في الساعة الفلانية سوف يكون بحذاء الميقات، يحرم إذا حاذ الميقات سواء كان في المدينة أو في غيرها. المواقيت أيوة، ينوي الدخول ويقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وحجا في المكان الذي يحاذي فيه الميقات. لا، يلبس المحرام قبل كده. في فرق بين لبس الإحرام وبين الإحرام نفسه. أنا دلوقتي بستعد للصلاة، بتطهر وبستر العورة وبقف في الصف وكل ده لسه ما أحرمتش بالصلاة. فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، فأنا لبست الملابس. بل قلنا يستحب أن يلبس ملابس قبل ليه؟ قبل ما يصل إلى الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء فين؟ في المدينة، لبسها في المدينة. خرج من المدينة بعدما ترجل، يعني سرح والدهن، دهن راسه طيب، ولبس إزاره ورداء. فلبس ملابس الإحرام فين؟ في المدينة، وخرج من المدينة وقد لبس ملابس الإحرام. البعض يظن أن مجرد لبس الملابس يبقى هو ده الإحرام، وعشان كده يقول لك ده بدعة أنك تحرم من المدينة. هو الإحرام من المدينة خلاف الأولى. الإحرام من المدينة أنه ينوي الحج أو العمرة من المدينة نفسها مش من ذي الحليفة خلاف الأولى، بس مش بدعة. لكن المستحب أن يلبس ملابس في المدينة ثم يخرج إليه إلى الميقات ويحرم في الميقات. في فرق بين الإحرام وبين لبس ملابس الإحرام. لبس الإزار والرداء حاجة، لبس أنا ممكن أقعد بس ملابس الإزار وأنا في البيت، أقعد في بيتنا قاعد لابس إزار من الملابس الإيه؟ الجائزة، ماشي. مش لبس الملابس أنا كده أحرمت. يعني أنا دلوقتي في إحنا في اسكندرية ممكن نلبس ملابس الإحرام، نلبس إزار والرداء، يجوز لبس ملابس جائزة. واحد عايز يستريح في الإزار مثلا، مش حرام إنه يلبس إزار مثلا، عايز الدنيا حر مثلا فلبس الإزار والرداء، ده حاجة غير الإحرام، هو نية الدخول في الإيه؟ في النسك. هيقول أنا دلوقتي كده بدأت المناسك. النسك ده الحج والعمرة زي الصلاة، قلنا لها لحظة بداية ولحظة إيه؟ نهاية، تحريم وتحليل. فلا بد إن هو يعلم ذلك وينوي أنه دخل في النسك. لو إنه هو الإحرام ده ركن من الأركان، بمعنى إنه لو قال للناس كده أنا رايح حج من غير ما ينوي إنه دخل، زي واحد دخل الجامع وهو مش عارف الصلاة لسه، راح جاي واقف معاهم في الصف وقعد يتفرج عليهم كده، لقاهم بيصلوا وركع معاهم، بس هو ما نواش الايه؟ الدخول في الصلاه. حتى لو ادى العباده الاركان بتاعه الصلاه، بس ما نواش الدخول فيها، ما بقاش صلى لانه وقف معاهم كده. لو قعد طول النهار ما اكلش. في ناس نصارى مثلا يقعدوا طول النهار ما ياكلوش في رمضان علشان يبقوا زي الايه المسلمين، ما يبقوش صايمين. فلا بد ان ينوي الدخول في الايه في النسك، فلا بد ان ينوي الاحرام، بمعنى ينوي انه دخل في مناسك الحج او مناسك العمره، الى ان ينتهي منها يوم ينوي الايه التحلل والخروج منها فيها لحظه. احرم في المدينه مش ترك سنه؟ لو احرم بالمدينه يبقى ترك سنه، يبقى مش خلاف الاولى ما هو خلاف الاولى خلاف الافضل يعني. ما هو ترك النبي عمل كده ايوه صح. احنا بنقول ان هو ايوه حاجه مش كويسه يعني عمل حاجه، لو احرم بالمدينه ده يعني فاته ثواب، بس هل مع الاعمال محرم وما صحش احرامه؟ لا، ما صح احرامه وايه واساء، اساء ان هو ما احرمش من حيث احرم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل صح احرامه ولزم الاحرام؟ اي نعم. بنقول ان هو حديث جابر في متى احرم يقول النووي رحمه الله قوله ثم ركب القصواء، ووقع في نسخة القصوى وهو خطأ. قال ابن قتيبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوق القصواء والجدعاء والعضباء. قال أبو عبيد العضباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمى بذلك لشيء أصابها، يعني ما كانتش في نقصها في خلقها نقص يعني. قال القاضي قد ذكر هنا أنه ركب القصواء، وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء، وفي غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء، وفي حديث آخر على ناقة خرماء، وفي آخر العضباء، وفي حديث آخر كانت له ناقة لا تسبق، وفي آخر تسمى مخضرمة، وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد. لكن يأتي في كتاب النذر أن القصواء غير العضباء كما سنبينه هناك. قال الحربي العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان في الودن بتاعة الناقة. قال ابن الأعرابي القصواء التي قطع طرف أذنها، والجدع أكثر منه مقطوع أكثر من الطرف. وقال أصمعي والقصو مثله، قصواء برضو مطروح، وكل قطع في الأذن جدع، فإن جاوز الربع فهي عضباء، والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن استلمتا استلمتا يعني استوعب قطع الأذنين فهي صلماء. قال أبو عبيد القصواء المقطوعة الأذن عرضة، والمخضرمة المستأصلة، والمقطوعة النصف فما فوقه. وقال الخليل المخضرمة مقطوعة الواحدة، والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي في الحديث يدل على أن العضباء اسم لها، وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها فقد جعل اسمها يعني سميت عضباء لأنها كانت مقطوعة. هذا آخر كلام القاضي اللي قالوا أولا إن هو سميت كذلك لم تسمى بذلك لشيء أصابها، يعني سموها كذا وإن لم تكن كذلك. قال محمد ابن إبراهيم التيمي التابعي وغيره أن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. مد بصري يقول منتهى بصري. وقال بعض أهل اللغة أنكر مد بصري وقال مدى بصري، يقول وليس هو بمنكر بل هما لغتان، مدى أشهرهما، المد أشهرهما، مد بصري أو مدى بصري. قول بين يديه من راكب وماش فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. السنة هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الركبان والماشون، وإجماع الأمة ما نقله غير واحد. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. اختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة، يعني وإن كان أقل مجهودا وأكثر راحة إلا أنه يعوض هذا من خلال كثرة النفقة. وقال داود ماشيا أفضل لمشقته، وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة، يعني ليست مطلوبة لذاتها، يبحث عن الأشق ليكون أكثر ثوابا، ليس كذلك، بل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، يمشي حيث مشى ويركب حيث ركب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا. وفيه كثرة من حضر حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه وعن يمينه وشماله مد البصر، يعني عدد من حضر الحج كان يملأ الوادي. وقد اختلفت تقديرات العلماء في عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر عدد من الصحابة، لأن كل من حج معه فقد لقيه ورآه فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كانوا 40,000 وقيل كانوا 100,000، وذا أشهر والله أعلم. ولو مرة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة، نعم كما كان، ومات على ذلك. نعلم من هنا أن هناك من كان صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات فقط، ومنهم من كان من الأعراب ونحو ذلك. لذلك نعلم أن من كان ارتد من العرب ممن كان قد يجعل في الصحابة بهذا الاعتبار، وليس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤخذون ذات الشمال يوم القيامة ويذادون عن حوضه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، ليس فيه أن أصحابه الذين صحبوه من المهاجرين والأنصار هم الذين فعلوا ذلك، الذين يحتجون بذلك من الرافضة الخبثاء على أن الصحابة ارتدوا من أهل الجهل والضلال والبدعة، هم يعني أبعد الناس عن فهم الأحاديث، وذلك لأن هؤلاء يعني الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم للحظات، وكان منهم الأعراب وغيرهم من القبائل الذين رجع كثير منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن المهاجرين والأنصار قد رجعوا، بل المهاجرون والأنصار هم الذين حمى الله بهم الإسلام ودفع بهم عن هذا الدين حتى أقاموه بعد أن كاد يميل. ففضل الله عز وجل بثبات الناس على الدين بالمهاجرين والأنصار الذين مدحهم سبحانه وتعالى في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فما ذكرهم الله إلا بالمدح، وهؤلاء لا يذكرونهم إلا بالذم عليهم من الله عز وجل ما يستحقون. فكما ذكرنا الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر أو كانوا نحو من 100,000 والله أعلم، أن هذا القدر أن يكون مد البصر لا يقل عن هذا العدد. قال وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينزل عليه القرآن، يعرف تفسير القرآن وكيف ينزل وكيف في أي الأماكن يقف ونحو ذلك، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة. يقول وما عمل به من شيء عملنا به. قال فأهل بالتوحيد، يعني قوله لبيك لا شريك لك، فيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقول في تلبيتها من لفظ الشرك. كانوا قد سبق ذكر تلبيتهم، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، وهذا حال كل مشرك يتناقض، يثبت التوحيد ثم يعود فيثبت الشرك. ليس هناك معنى لكلامهم إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فكيف يكون شريكا وهو مملوك، وما يملكه مملوك، فكيف يكون شريكا، ثم كيف يقول لا شريك لك إلا شريكا، سبحان الله. ولكن لأنهم أخذوا أصل التلبية عن إبراهيم عليه السلام وعن الحنيفية وهي صريحة في نفي الشرك، ولكن أدخلوا فيها هذا الذي ابتدعوه في دين الله عز وجل. هم يعني عرب تناقض مش اللغة بس, ده العقول أصلا. ما هو زي ما بيقولوا واحد وهو ثلاثة, هذا ما تيجي تفكر فيها, ده مش بيعرف اللغة, ده يقول له واحد ويقول له الواحد ثلاثة والثلاثة واحد, تيجي ازاي؟ يقول لك ايه كده, هو هو هو مش هو, هو هو هو ابنه مثلا, وانا اعوذ بالله من ذلك. فالتناقض من اعجب حال المشركين. المشركين يصنعون الآلهة ثم يثبتون عجزها عن ان تصنع نفسها, ويقولوا ما قال قد علمت ما هؤلاء ينطقون, وذلك انصروا آلهتكم ان كنتم في حاجة عجيبة. ولا يظن اتباع له فعلا ان هو انسان متناقض, هو اللي جعله اله وعارف ان هو عاجز, ولو ما جاء لما لقاه متكسره قال من فعل بهذا بآلهتنا, يعني ما قالش الآلهة اتخلقت مع بعضها, بديهة من البديهيات انها ما تعملش حاجة, وعارف ويعلمون انها لا تنطق ولا تأمر ولا تنهى ولا تضر ولا تنفع, ومع ذلك سموها آلهة واصروا على تسميتها آلهة. فحال المشرك دائما متناقض, ونحن مأمورين ب ليس أن نعبد الله ونترك من يعبد ما شاء ما شاء, مأمورين بأن نعبد الله وحده, وأن نكفر بما يعبد من دونه, وأن نتبرأ من الشرك, وأن نصرح بنفي الشرك كما صرح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأنهم نفوا الشرك, لبيك لا شريك لك لبيك. يقول فأهل بالتوحيد, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, وأهل الناس بهذا الذي يهلون به, يعني أنواع أخرى من التلبية, سنة بالإقرار مثل لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل, لبيك لبيك حقا تعبدا ورقا, ده اللي منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم, ولكن لازم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته, لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه, ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته, لأنها فعلا تلبية جامعة كافية لا يحتاج إلى الزيادة عليه, تلاقي كل المعاني الأخرى موجودة فيها, مثلا لبيك يعني لبيك ذا الفواضل مثلا اللي فيها موجودة في إن الحمد وليه والنعمة, إن الفضل والنعمة داخلة في كلمة الإيه, إن الحمد والنعمة لك, لبيك لبيك حقا تعبدا ورقا, العبودية لله, ما هي في لفظ اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, أي أنت الإله الواحد المعبود بحق لا شريك لك في عبادتك, فتلاقي كل المعاني الأخرى موجودة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم, وهي لا يقوم غيرها مقامها. قال القاضي رحمه الله فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن, لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك, وده معنى العبادة, أن الرغبة والرهبة هي جزء من عبادة القلب, وكما ذكرنا لبيك اللهم لبيك تشمل ذلك, فذلك يستحضر العبد أنه يتأله يتعبد لله عز وجل, وأنه مأمور بأن يتوجه قلبه إلى الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل, وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا. قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبه قال مالك والشافعي والله أعلم. وكما ذكرنا معنى التلبية الاستجابة, أو من لب بالمكان إذا أقام, أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ملازم لطاعتك, أو مستجيب استجابة بعد استجابة, أي مستمر الأمر متكرر مداوم على ذلك, لا أستجيب ثم أنقطع, لا ألتزم ثم أترك, بل أظل على ذلك. وكما ذكرنا فيها نفي الشرك ومفارقة المشركين والإقرار بالحمد لله سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته ووحدانيته ولنعمها على العباد. فالعطف النعمة على الحمد من باب عطف الخاص على العام. الحمد يشمل الحمد لله على كماله وعظمته كمال أسمائه وصفاته, والحمد على نعمه. فالتأكيد على النعمة بقول إن الحمد والنعمة لك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لا شريك لك تكرير لتقرير التوحيد, الأولى متعلقة بتوحيد الألوهية لأنه قال لبيك اللهم لبيك إلهي لا شريك لك, أي في إلهيتك, وإن الحمد والنعمة والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في حمدك وملكك ونعمتك، أنت الذي أنعمت بها. هذا إقرار في أنه لا شريك له في الإيه؟ في الربوبية وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك لك. فالأول التوحيد العملي القصد، توحيد القصد والإرادة، والجملة الثانية لا شريك لك في التوحيد الخبري الاعتقادي المتعلق بإثبات الربوبية وكمال الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذه العبادة يعني كما ذكرنا من أعظم العبادات، ويستحضر العبد أن الله عز وجل ناداه فهو يستجيب لأمر الله عز وجل، أمره الله أن يأتي فأتى، وهو يشهد فضل الله عز وجل عليه وتوفيقه أن اجتباه واختصه من بين هذه الكائنات بأن أمره أن يأتي إليه في بيته عند بيته سبحانه وتعالى وفي المشاعر والأماكن المقدسة التي شرفها الله وكرمها، فهو يرى فضل الله عز وجل عليه بالمجيء إلى هذا المكان. سبحانه وتعالى كتب على كل واحد الحلم، يعني ربنا نداه، طب بيروح ويجي مثلا بيبقى على غير يعني طبعا يعني مش كل اللي بيروحوا يحجهم بيبقوا مظبوطين، يبقى لب بلسانه وقلبه كانش بيلبي. ما هو اللي استجاب، هو اللي استجاب بقلبه ولسانه، اللي قال لبيك اللهم بقلبه مع قولها بلسانه، يبقى هو ده اللي استجاب بجد، هو ده اللي انتفع. وإلا فاللي بيروح، لذلك قالوا ما أكثر الحج، قال ما أقل الحج، ما أكثر الركب وما أقل الحج. الركب كثير والحج قليل. الحج القاصد الذي يريد وجه الله والذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كل أحد كذلك. فالأمور يعني يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، فحسب المقاصد. ناداه دي ايوه بشرع، وشرع ان يكون مخلص. اللي راح مخلص هو ده اللي حج، اللي راح عشان الناس يقولوا، اللي راح عشان يتفسح، اللي راح عشان يغير جو، غير ما راحش كما امره الله، انما امرك الله ان تستجيب بقلبك ولسانك، ده اللي اتغير من داخله، وده اللي الحج هيعمل في اثر اخر يختلف اختلافا بينا. من مر على ميقات من المواقيت وهو يريد الحج والعمرة أحرم من هذا الميقات، خلاص يبقى لا يلزمه شيء. اللي مش الذي لا يريد الحج والعمرة ومر على ميقات من المواقيت إنما يريد العمل، لا يلزمه شيء حتى يعزم على الحج والعمرة، فينظر من هنا يبدأ من أين أنشأ، ينظر فيكون ميقاته من حيث أنشأ. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي لسنا نعرف العمرة التي في أشهر الحج. وهذا قاله جابر على ما علمه، ولم يكن كل صحابي من 100,000 أو نحوهم قد سمع كل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كان جابر سمع ما قالته عائشة وابن عمر وأنس لما قال لسنا نعرف ليه الحج، إنما ذكر ما يعرفه ما سمعه هو. لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، هذا قاله عن نفسه وعمن يعلم من أصحابه أو عن كثير من الحاضرين لم يسمعوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تخييره لأصحابه أن يعتمروا أو أن يحجوا مفردين أو أن يحجوا قارنين، يحجوا أولا ثم يعتمروا، يعني في الكلمة الأولى يعني خيرهم بأن يهلوا بعمرة ثم يهلوا بالحج بمكة، أو أن يهلوا بحج وعمرة معا وهو القران، أو أن يهلوا بحج فقط. أفضل المناسك على الصحيح ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهو التمتع، وهو أن يهل بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بحج ويشتري الهدي من مكة. ومن ساق الهدي فالأفضل له القران ثم الإفراد. ومن يقول بأفضلية الإفراد يحتج بهذا الحديث يقول فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد، كما ذكرنا ليس فيه دليل، لأن هذا فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسمعوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من التخيير، وهو صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والقران نوع من التمتع، ولكن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وقد ساق الهدي، وقد ساق الهدي من المدينة، فهو صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأمره أن يقول عمرة في حجة في ليلة الإحرام، فهو من ساق الهدي كان هذا أمره، وأوحي إليه بعد ذلك أو في أثناء ذلك الله أعلم أن الأفضل أن يكون ما ساق الهدي وأن يجعلها عمرة. لكن طالما كان الأمر كذلك فأحد نوعي التمتع هو القران، لأن القران والتمتع كلاهما يقال إيه؟ تمتع، لأنه ترك السفر بين النسكين، وإنما في سفرة واحدة جمع بين النسكين ولم يسافر بينهما. فالتمتع في لسان الشرع نوعان، تمتع وتمتع قران، تمتع بتحلل وتمتع بدون تحلل. تمتع بدون تحلل هو القران، اللي هو الاصطلاح ان هو من البداية ينوي النسكين معا ويؤدي الأعمال بنيتين، هيطوف ويسعى بنية ان دي الحج والعمرة معا، ولذلك يجزيه كما فعلت عائشة طواف واحد وسعي واحد، ممكن يروح على عرفة على طول وما يطوف طواف الإفاضة فقط ويسعى سعي الحج والعمرة معا، يبقى طواف الإفاضة وقع عن الحج والعمرة وطواف السعي وقع عن الحج والعمرة، يبقى اجتزأ بسعي واحد وطواف واحد. ولو راح في البداية يبقى طواف القدوم بيقع عن طواف القدوم في الحج وطواف العمرة، والسعي يقع عن سعي العمرة وسعي الحج معا، ويبقى عليه طواف الإفاضة فقط. ده بالنسبة للقارن. لكن المتمتع بيطوف ويسعى للعمرة ويتحلل منها ويحرم بعد ذلك بالحج، ويطوف ويسعى للحج بعد طواف الإفاضة يسعى للحج. يعني يقعد مثلا من يوم 8 الحج لغايه ما يخلص المناسك وهو على نفسه كده. لا ده ما فيش حد الا هو من 8 محرم، ما هو كلهم محرمين من 8. اللي هيبقى قارن من ساعه ما يوصل مكه ان شاء الله وصل يوم واحد يفضل على احرامه لغايه ما ينتهي من الحج كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. قوله حتى اتينا البيت فيه بيان ان السنه للحاج ان يدخلوا مكه قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. القدوم ده طواف القدوم لمن يحج مفردا، وكما ذكرنا للمتمتع يكون طواف العمره، وطواف العمره يغنيه عن طواف القدوم. اللي بيعمل عمره مش هيطوف طواف قدوم بعدين طواف عمره، لا ده طواف القدوم هو بالنسبه له يغنيه عنه طواف الايه؟ العمره. طب والمتمتع القارن، القارن طوافه الاول يقع عن طواف القدوم والايه؟ والعمره، كما ذكرنا انه بيفعل الافعال واحده بنيتين. يقول حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. يقول فيه ان المحرم اذا دخل مكه قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه. بعض العلماء يقول بانه واجب من الواجبات، مجمع عليه هنا المشروعية، مع أنه ليس يعني السنية الاصطلاحية، لأن هناك من العلماء أن يقول بوجوب طواف القدوم على المفرد وعلى القارن كذلك. والصحيح أنه لمن دخل مكة، وأما من لم يدخل مكة فلا شيء عليه، يعني لا يلزمه شيء إذا أتى إلى عرفة مباشرة أو أتى إلى منى مباشرة، يمكنه أن يفعل ذلك ولكن لا يكون متمتعا كما ذكرنا. يقول وفيه أن الطواف سبع طوافات، لو مشى ثلاثا ومشى أربعا يبقى رمل ثلاثا ومشى أربعا يبقى سبع أشواط ولا نزاع في هذا. وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال العلماء الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، خطوات قصيرة وسريعة. قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف ولا يسرع أيضا. يعني بيطوف تطوع، الذي يطوف بالبيت في أي وقت ليس عليه رمل، لا يرمل، لا يشرع له الرمل في طواف التطوع، ولا يشرع في طواف الإفاضة لمن كان قد طاف طواف القدوم أو لمن طاف قبل ذلك في عمرته. يعني واحد متمتع كعادة أكثر الناس اليوم يأتي بعمرة فيرمل في طواف العمرة، يرمل في طواف العمرة، فإذا كان في طواف الحج لم يرمل. وأما من كان قارنا ولم يكن قد أتى البيت ولم يكن قد طاف طواف القدوم الذي فيه رمل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يرمل في الطواف الذي يعقبه الإيه؟ لأن هذا أول طواف له. بيقول الطواف إنما يكون في الرمل، يكون في طواف واحد في الحج أو في العمرة، وليس أنه يرمل في الطواف طواف الإفاضة إلا لو كان لم يطف طواف القدوم. من لم يرمل، من ترك الرمل في طواف العمرة فقد ترك المستحب ولا شيء عليه، ولا يرمل في طواف الإفاضة. نعم، لا يقضى طواف الرمل. سنة، نعم، هي مستحب وسنة بمعنى واحد. يقول: ولا يسرع أيضا في كل طواف، في كل طواف حج، وإنما يسرع في واحد منهما. وفيه قولان مشهوران للشافعي، أصحهما: طواف يعقوبه سعي. يتصور ذلك في طواف القدوم، لطواف القدوم للمفرد وللقارن بيطوف طواف القدوم ويعقوبه سعي، بقى هيحرم ايه، هيرمل فيه. ويتصور في طواف الإفاضة، يتصور في طواف الإفاضة، قلنا في أنه طواف، في طواف الإفاضة لمن لم يكن قد طاف قبل ذلك. أما دلوقتي لو تمتع وبعدين وعنه يعقوبه سعي، هيتمتع وبعدين بعد الوقوف بعرفات ورمى الجمرة يوم النحر أتى ليطوف طواف الإفاضة، هذا لا يشرع فيه رمل، رغم أنه يعقبه سعي للحج للمتمتع، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المتمتعين بأن يرملوا في هذا الطواف. لا يتصور في طواف الوداع لأنه لا يعقبه سعي، وليست العلة بأن يعقبه سعي، ولكن كما ذكرنا إنما عبرة بأنه أول ما يقدم إلى البيت. يقول: القول الثاني أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد، وهذا هو الصحيح، هذا أقرب من الذي قبله. قال أصحابنا: والاطباع سنة في الطواف. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قالوا: وإنما يسن للطباع في طواف يسن فيه الرمل. هو أصلا في طواف الإفاضة يكون قد تحلل ولبس ملابسه المعتادة، فليس فيه الطباع أصلا. طواف الإفاضة للمتمتع يكون قد تحلل فيه من الايه، من ملابسه، من ملابس الاحرام، ايوه، ركن، ولا يشرع فيه الرمل ولا يشرع فيه الاطباع، لانه هو اصلا مش لابس الازار والرداء عشان ايه، عشان يطبع، مش لابس الرداء عشان يطبع. قوله: استلم الركن، معناه مسحه بيده، وهو سنه في كل طواف، سنه في كل طواف، فان لم يستطع اشار بيده. والسنه ان يقبل الحجر الاسود إن استطاع، فإن لم يستطع ولمسه مسحه بيده قبل يده، فإن مسحه بشيء لمسه بشيء مثل عصا أو نحو ذلك قبل ذلك الشيء، فإن لم يجد إمكانية لذلك أشار فقط ولم يقبل يده. يبقى تقبيل، الناس بتعمل كده يقعدوا قدام الحجر الأسود يشير ويقبل يده، ليس هذا من السنة. السنة إنه هو إما يقبل الحجر أو يقبل يده، أو يقبل الشيء الذي إذا قبل يده إذا لمس الحجر، أو يقبل الشيء الذي لمس به الحجر، أما إذا لم يستلم الحجر الأسود فلا يقبل يده، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن جعله الله عز وجل شريعة لنا أن نقبل الحجر الأسود، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولا وهو ينفع من جهة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه ينفع بذاته، من جهة أن من فعل هذا الأمر بنية الاتباع فإنه مأجور على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بمحجن وثم يقبل المحجن، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه بمحجن بعصا ملتوية عندما كان يطوف راكبا، فكان يقبل المحجن حين يستلم الحجر، كأنه يوصل هذه القبلة إلى الحجر. والحجر الأسود ثبت الحديث أنه من الجنة، فهو ما يعني أثر من أثار الوطن الأول، يعني يتذكر الإنسان ما يتذكر من وطنه الأول الذي يحب أن يرجع إليه والله أعلم. وقد ثبت أيضا أنه كان أبيض من الثلج، ولولا ما مسه من خطايا أهل الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ، سودته خطايا بني آدم وخطايا أهل الشام. أما حديث أن الحجر الأسود يمين الله في أرضي فهو حديث ضعيف، نعم، ولا نزاع أنه مخلوق وليس أنه صفة من صفات الله عز وجل. أقول قول هذا واستغفر الله، استكمل المرة الجاية، ما نحن لسه بقيت البتاع، بس عشان بركة التزام الكتاب الثاني. اجلس، ما انا عارف، انا ما التزمناش الترتيب لان ما هنجي لها تاني، من ساعة ما وقفنا هنرجع لها تاني، بس بعد ما ننتهي عشان بركة الايام المباركة، يعني التماس ذكر الحج. يعني بيقول: هل يجوز التلفظ بالنية في الحج؟ لا، الحج لا يشرع في التلفظ بالنية، مثل ان يقول نويت الحج، إنما يشرع التلفظ بالتلبية ويسمي النسك، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. يصلي ركعتي الإحرام في وقت الكراهة، قلنا ده بيصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء، وهذا مشروع في أوقات الكراهة. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم العصر من يوم السبت والظهر من يوم الأحد دليل أنه قصر العشاء أيضا؟ قطعا، لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول: قلت أنه صح من أحرم المدينة أنه صح وأساء، أحد الألفاظ، هل من ترك سنة يكون قد أساء؟ نعم، يكون قد أساء، وليس يلزم أنه قد فعل محرما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل ذهب للعمل بالمملكة خدمات حجاج ويريد أن يحج متمتعا، ويخاف أن يحرم من الميقات فلا يصل إلى البيت، بل يذهب إلى العمل وهو سوف يعمل إن شاء الله بجدة، ماذا يفعل؟ أنت يعني أنت يسر له أن يأتي بعمرة أولا ثم يرجع إلى عمله، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج من منزله الذي نزل فيه في جدة، ثم ذهب إلى البيت، فإن منع إلا أن يلبس ملابس يعني غير ملابس الإحرام فعليه فدية الأذى، لأنه لبس محتاجا إلى ذلك لكي يمر، ولكن يحرم من حيث، في فرق بين الإحرام وبين لبس ملابس الإحرام، يحرم من حيث وجب عليه الإحرام، وهو إذا كان في جدة وأراد الحج فعليه أن يحرم من جدة، فإذا منع من المرور إلا بأن يلبس الملابس الأخرى لبس الملابس الأخرى وعليه فدية الأذى في صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. حكم الكحل للنساء إذا كانت تكشف وجهها وتظهر أمام الرجال الأجانب، إذا خيفت الفتنة منعت من ذلك. وليس في الحديث فاطمة أنها كانت، حديث جابر أنها كانت أمام الرجال الأجانب بوجهها الذي اكتحلت فيه. هل يدل قول الإمام مالك للرجل الذي أحرم قبل الميقات أخشى أن تصيبك فتنة، واستدلاله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، على أن الإحرام من الميقات بدعة. إذا رأى أنه يتقرب إلى الله بزيادة المسافة فهو بدعة. أنا أقول إن الفرق بين أنه واحد أحرم من هذا المكان لأنه على سبيل المثال أيسر له، نقول قد أساء، نقول لك عليه لسه هروح هناك وأنا عايز يمر مباشرة دون أن يعني دون أن ينزل بذي الحليفة، فنقول قد أساء. ولكن إذا تقرب إلى الله بأنه إذا زادت المسافة كان أفضل كان مبتدعا. إذا كان مع رجل مبلغ أن يعتمر عليه أموال للناس، فما الأولى؟ لا يجوز أن يذهب حتى يسدد الديون أو يستأذن أصحاب الديون. عليكم السلام عليكم. تراخي النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستطاعة لعله كان قبل، لأنه حج قبل ذلك، لم يكن هذا الحج الذي قبل ذلك، هو حج قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن واجباً.